استفيقي يا نجوم واطردي عني الهموم، احمليني عانقيني ارفعيني للغيوم. استفيقي سبحت وتسأل عن دمي، لم لا يكون مع الظمي، لم لا تكون نهاية الحمراء. تسعد بالدم هي عزة الإيمان في الساحات، أرض المسلم سبحت رؤاي بعزة يشدو برفعتها. استفيقي يا نجوم واطردي عني الهموم، احمليني يا نقيني ارفعيني للغيوم. كم رأينا من عوائم تستحي منه التفوق، كم بكينا وارتوينا وابتوينا بالسموم واكتوينا بالسموم. استفيقي يا قلوب قد دنت منا الخطوب، اكتبي سفر المعالي بحروف لا تدوم. صفحي سحبا ترات في سماءات الشحوم، نحن شعب قد قرعنا بالردى دون الشعوب، بالردى دون الشعوب. يا نداء مات منا نقسم الأطفال أنا، وسكتنا عن هموم أكت الشيخ المعنى. يا رياح قد تعالت ارفعي رأس المثنى، كنرى المجد فتيا في ضحانا يتغنى، في ضحانا يتغنى. استفيقي يا نجوم واطردي عني الهموم، احمليني يا نقيب.